والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة في الله، لقد رأت الليلة التي أُكل إليها توزيع الندوات والمحاضرات في هذه المدينة أن يكون عنوان الكلمة هذه الليلة مفهوم لا إله إلا الله، ومرادهم بيان معناها وإيضاح حقيقة معناها. وهذه الكلمة كما سمعتم في كلام المقدم هي أصل الدين وهي أساس الملة. كلمة لا إله إلا الله هي أساس الإسلام وهي أصل دين الإسلام، هي التي فرق الله بها بين الكافر والمسلم، وهي التي دعت لها الرسل جميعا وأنزل الله بها الكتب وخلق من أجلها الثقلين الجن والإنس، دعا إليها آدم أبونا عليه الصلاة والسلام وسار عليها هو ذريته إلى عهد نوح، ثم وقع الشرك في قوم نوح فأرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله ويقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره. وهكذا هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم من الأنبياء كلهم دعوا أممهم إلى هذه الكلمة، إلى توحيد الله والإخلاص له وترك عبادة ما سواه. وآخرهم وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بعثه الله إلى قومه بهذه الكلمة وقال لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده وأن يدعوا ما عليه آباؤهم وأسلافهم من الشرك بالله وعبادة الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار وغير ذلك. فاستنكرها المشركون وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، لأنهم قد اعتادوا عبادة الأصنام والأوثان والأولياء والأنبياء وغيرهم والذبح لهم والنذر لهم وطلبهم قضاء الحاجات وتفريج الكروب، فاستنكروا هذه الكلمة لأنها تبطل آلهتهم ومعبوداتهم من دون الله. وقال في سورة الصافات يقول سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، سموا نبينا صلى الله عليه وسلم شاعرا مجنونا لجهلهم وضلالهم وعنادهم، وهم يعلمون أنه أصدق الناس وأنه الأمين وأنه أعقل الناس وأنه ليس بشاعر، ولكنه الجهل والظلم والعدوان والمغالطة والتكذيب والتشبيه على الناس. فكل من لم يحقق هذه الكلمة ويعرف معناها ويعمل به فليس بمسلم، فالمسلم هو الذي يوحد الله يخصه بالعبادة دون كل ما سواه، فيصلي له يصوم له يدعوه وحده يستغيث به ينذر له يذبح له يذبح له إلى غير ذلك، يعلم يقينا أنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى وأن ما سواه لا يستحقها، سواء كان نبيا أو ملكا أو وليا أو صنما أو شجرا أو جنيا أو غير ذلك، كلهم لا يستحقون العبادة بل هي حق الله وحده. ولهذا قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني أمر وأوصى أن لا تعبدوا إلا إياه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، فهي نفي وإثبات، نفي للإلهية عن غير الله وإثبات لها لله وحده سبحانه وتعالى. فالإلهية التي صفت لغير الله باطلة، وهي لله وحده بحق سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالعبادة لله وحده دون كل ما سواه، وأما صرف الكفرة لها لغيره فذلك باطل ورؤ لها في غير محلها. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال سبحانه في سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة: إياك نعبد وإياك نستعين. أمر الله المؤمنين أن يقولوا هكذا: إياك نعبد وإياك نستعين، نعبد وحدك وإياك نستعين وحدك. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، إلى آيات كثيرة، كلها تدل على أنه سبحانه هو مستحق العباد، وأن المخلوقين لا حظ له فيها. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، ومفهومها وتفسيرها، تفسيرها ومعناها ومفهومها وحقيقتها نفي العبادة بحق غير الله. موجودة عبادة غير الله موجودة، فقد عبدت أصنام من دون الله، وعبدت فرعون من دون الله، وعبدت الملائكة من دون الله، وعبدت الرسل من دون الله، وعبد الصالحون من دون الله، كلها واقعة لكنها باطلة، لكنه خلاف الحق. والمعبود بالحق هو الله وحده سبحانه وتعالى. فهي نفي وإثبات، نفي العبادة بحق عن غير الله كائنا من كان، وإثبات العبادة لله وحده بالحق، كما قال جل وعلا عن إبراهيم الخليل أنه قال لقومه: إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وإذ قال إبراهيم لقومه لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال سبحانه: قد كانت أسوة حسنة في إبراهيم الذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. هذا قول الرسل جميعا، إن قوله قد كانت أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه يعني الرسل هم الذين معه من أولهم إلى آخرهم، وإخوانه ودعوتهم دعوته، فكلمتهم هي البراءة من عبادة غير الله ومن المعبودين من دون الله، الذين رضوا بالعبادة ودعوا إليها، فالمؤمن يتبرأ منهم ومن عبادتهم كفرعون وغيرهم من دعا إلى عبادة نفسه. ويؤمن بالله وحده المعبود بالحق سبحانه وتعالى، ولهذا قال في الآية الأولى: إنني براء إلا الذي فطرني وهو الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يتبرأ من عباده، وإنما يتبرأ من عبادة غيره. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فالبراءة تكون من عبادة غيره سبحانه، أما هو الذي فطر العباد وخلقهم وأوجدهم من العدم وأجزاهم بالنعم هو مستحق العباد سبحانه وتعالى. فهذا هو مدلول هذه الكلمة ومعناها ومفهومها وحقيقتها البراءة من عباد غير الله، وإنكارها واعتقاد بطلانها والإيمان بأن العبادة بحق لله وحده سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. يكفر الطاغوت يعني ينكر عبادة الطاغوت ويتبرأ منها. والطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله، يقال لها طاغوت كالأصنام والأشجار والأحجار والكواكب، وهكذا من عبد وفراغ كفرعون والنمرود وأشباههم من عبد وفراغ يقال له طاغوت، وهكذا الشياطين طواغين. أما من عبد من دون الله ولم يرضى بذلك الأنبياء والصالحين فهؤلاء ليسوا طواغين، إنما الطاغوت الشيطان دعا إلى ذلك من جن وإنس هم الطواغين الذي دعوا إلى عبادة غير الله وحبذوها وزينوها، هؤلاء هم الطواغين. أما الرسل والأنبياء والصالحون فإنهم براء من ذلك وليسوا طواغين، بل أنكروا عبادتهم حذروا منها وبينوا أن العبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى. ومن يكفر بالطاغوت أن ينكر عبادة غير الله ويتبرأ منها ويجحدها ويبين أنها باطلة، ويؤمن بالله يعني يؤمن بأن الله المعبود بالحق وأنه يستحق العبادة وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم رب كل شيء ومليكه العالم بكل شيء والقاهر فوق عباده وهو فوق العرش فوق السماوات سبحانه وتعالى وعلمه في كل مكان، هذا هو مستحق العبادة جل وعلا. فلا يتم الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بالبراءة من عبادة غير الله وإنكارها واعتقاد بطلانها والإيمان بأن الله هو المستحق العبادة سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وهما الآيات السابقات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى غير ذلك. وكان الناس في عهد آدم وبعد 10 قرون كلهم على توحيد الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ثم وقع الشرك في قوم نوح فعبدوا مع الله ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا كما ذكر الله عنه في سورة نوح. فأرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله وينذرهم نقمة الله وعقابه، فاستمروا في طغيانهم وكفرهم وضلالهم إلا القليل، لا يؤمن به منهم إلا القليل، وأكثرهم ومعظمهم استكبر عن ذلك كما بيّن الله في كتابه العظيم. فماذا فعل الله بهم؟ فعل بهم ما بيّنه لنا في كتابه العظيم: أهلكهم الله بالطوفان بالماء العام الذي ملأ الأرض على فوق الجبال، وأرغى الله به من كفر بالله وعصى رسوله نوحا، ولم ينجو إلا من كان مع نوح في السفينة كما قال سبحانه: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. هذا عقابهم في العاجل في الدنيا، ولهم عقاب آخر في الآخرة وهو العذاب في النار يوم القيامة. وهكذا جاءت عاد بعد ذلك وأرسل الله إليهم هودا بعد نوح، فسلكوا مسلك من قبلهم من قوم نوح في العناد والكفر بالله والضلال، فأرسل الله عليهم الريح العقيم فهلكوا عن آخرهم، ولم ينجو منهم إلا من آمن بهود وهم القليل. وهكذا بعدهم قوم صالح هم ثمود، سلكوا مسلك من قبلهم من الأمتين أمة نوح وأمة هود، فعصوا الرسل واستكبروا عن الحق، فأخذهم الله بعقاب عقاب الصيحة والرجفة حتى هلكوا عن آخرهم. ولم ينجمه إلا مع من إلا من آمن بنبيه صالح عليه الصلاة والسلام. وهكذا بعده الأمم، وإبراهيم ولوط ويعقوب وإسحاق ويوسف، ومن بعدهم موسى وهارون داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء، كلهم دعوا الناس إلى توحيد الله كما أمروا. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كلهم أدوا ما عليهم عليهم الصلاة والسلام، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبينوا لهم معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، بينوا أن الواجب إخلاص العبادة لله وحده، وأنه هو الذي يستحق العبادة دون كل ما سواه، وأن الأشجار والأحجار والأصنام والكواكب والجن والإنس كلهم لا يصحوا العبادة، العبادة حق الله. وفرعون لما بغى وطغى وعاند موسى وخرج لقتاله، الله جل وعلا ساقه للبحر وأغرقه في البحر في لحظة واحدة مع من معه من الجنود. وهذا العذاب معجل وهو الغرق، وبعده عذاب النار، نسأل الله العافية. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى عبادة الله، وبشرهم بالجنة لمن آمن، وحذرهم بالنار لمن كفر. فآمن من آمن وهم قليل بمكة، ثم بسبب الأذى له ولأصحابه أمره الله بالهجرة إلى المدينة، فهاجر إليها، ومن آمن معه من استطاع الهجرة، فصارت المدينة دار الهجرة والعاصمة الأولى للمسلمين، وانتشر فيها دين الله، وقام فيها سوق الجهاد بعد تعب عظيم وإيذاء شديد من قريش وغيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه في مكة. كل ذلك من أجل هذه الكلمة لا إله إلا الله، الرسل تدعو إليها، ومحمد خاتمهم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ذلك، يدعو إلى الإيمان بها واعتقاد معناها، تعطيل الآلهة التي عبدوها من دون الله وإنكارها وإخلاص العبادة لله وحده، والمشركون يأبون ذلك ويقولون إنهم سائرون على طريقة أسلافهم، ويقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فأمة العرب الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام سلكوا مسلك من قبلهم العناد والكفر والضلال والتكذيب لنبينا عليه الصلاة والسلام طيلة 13 سنة في مكة، ويدعوهم إلى توحيد الله وإلى ترك الشرك بالله، فلم يؤمن به إلا قليل. وهكذا بعد هجرة إلى المدينة استمروا في طغيانهم، وقاتلوه يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب عنادا وكفرا وضلالا، فساعدهم من ساعدهم من كفار العرب رحمك الله. ولكن الله جل وعلا أيد نبيه والمؤمنين وأعانهم، وجرى ما جرى يوم بدر من الهزيمة العظيمة على أعداء الله والنصر لأولياء الله، ثم جرى ما جرى يوم أحد من الامتحان الذي كتبه الله على عباده، حصل ما حصل من الجراح والقتل على المسلمين لأسباب بينها في كتابه العظيم سبحانه وتعالى، ثم جاءت وقعت في الأحزاب بين الرسول وبين أهل الكفر، فأعز الله جنده ونصر عبده وأذل الكفار ورجعوا خائبين لم ينالوا خيرا، ونصر الله المسلمين ضد أعدائهم. ثم جاءت بعد ذلك غزوة الحديبية، حصل فيها ما حصل من الصلح بين الرسول وبين أهل مكة والمهادنة 10 سنين حتى يأمن الناس وحتى يتصل بعضهم ببعض وحتى يتأملوا دعوة عليه الصلاة والسلام وما جاء به من الهدى. ثم نقلت قريش من العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم عام 8 من الهجرة في رمضان، وفتح الله عليه مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا والحمد لله. فهذا الدين العظيم هو الإسلام يحتاج إلى صبر ومصابرة وإخلاص لله ودعوة إليه وإيمان به وبرسله ووقوف عند حدوده وترك لما نهى عنه عز وجل. هذا هو دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الدين الذي بعث به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وتوحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لشريعته قولا وعملا وعقيدة. وأصله وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله التي بعث الله بها جميع الرسل، فلا إسلام إلا بها من عهد نوح وقبل عهد آدم إلى عهد محمد عليه الصلاة والسلام. لا إسلام إلا بهذه الكلمة لا إله إلا الله قولا وعملا وعقيدة، فيقول لا إله إلا الله بلسانه ويصدقها بقلبه وأعماله، فيوحد الله ويخصه بالعبادة ويتبرأ من عبادة ما سواه. ولا بد مع هذا من الشهادة للنبي بالرسالة محمد عليه الصلاة والسلام، لا بد مع الإيمان بالله وحده وإخلاص العبادة له، لا بد من التصديق للرسول الذي بعث إليه. في عهد نوح لا بد مع شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان بالله من تصديق نوح عليه الصلاة والسلام، فلا إسلام إلا بذلك. وفي عهد هود كذلك لا إسلام إلا بتصديق هود عليه الصلاة والسلام مع توحيد الله والإخلاص له والإيمان بمعنى لا إله إلا الله. وهكذا في عهد صالح لا إسلام إلا بذلك، توحيد الله والإخلاص له والإيمان بصالح وأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام، وهكذا من بعده. كل من لم يبعث إلى أمته لا بد في الإسلام من توحيد الله والإيمان بذاك الرسول الذي بعث إليهم وتصديقه، وآخرهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وآخر أنبياء بني إسرائيل وآخر الأنبياء قبل محمد عليه الصلاة والسلام. فلا إسلام إلا لمن آمن به واتبع ما جاء به، ولما أنكرته اليهود وكذبوه صاروا كفارا بذلك. ثم بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وآخرهم، وجعل الدخول في الإسلام لا يتم ولا يصح إلا بالإيمان به عليه الصلاة والسلام. فلا بد من توحيد الله والإيمان بهذه الكلمة وهي لا إله إلا الله، واعتقاد معناها وأن معناها توحيد الله وإفراده بالعبادة وتخصيصه بها دون كل ما سواه مع الإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعد. هكذا علم الرسول أمته عليه الصلاة والسلام، وهكذا دل كتاب الله. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. لا بد من الإيمان بالنبي جميعا وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. ولما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. فلا بد مع الإسلام والشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين السابقين، والإيمان بجميع الملائكة والكتب المنزلة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. ولا بد من الإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر والبعث بعد الموت والجنة والنار، وأن ذلك حق لا بد منه. ولكن أصل ذلك وأساسه الإيمان بالله وحده وأنه هو مستحق العبادة، هذا هو الأصل، هذا هو الأساس، والبقية تابعة لذلك. ومن أراد الدخول في الإسلام والاستقامة عليه والفوز بالجنة والنجاة من النار، وأن يكون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام الموعود بالجنة والكرامة، فإنه لا يتم له ذلك إلا بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هاتين الشهادتين. تحقيق الأولى لا إله إلا الله بإفراد الله بالعبادة وتخصيصه بها، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من الجنة والنار والكتب والرسل واليوم الآخر وقدر خيره وشره. ولا بد أيضا من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عبد الله ورسوله أرسله إلى الناس كافة إلى الجن والإنس يدعوه إلى توحيد الله والإيمان به واتباع ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، مع الإيمان بجميع الماضي من الرسل والأنبياء، ثم بعد ذلك الإيمان بالشرائع التي شرعها الله لعباده والأخذ بها والاستمساك بها من صلاة وصوم وحج وجهاد وغير ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن عمل يدخل به العبد الجنة وينجو من النار قال له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ربما قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبر له بالمعنى، أي معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ولهذا لما سأله جبرائيل في حديث أبي هريرة قال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام، قال أسلام وأن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. حديث عمر قال الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا يفسر هذا، فإن شهادة لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالعبادة، وهذا هو عبادة الله وعدم الإشراك به، مع الإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام. وجاء هو فقال رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة وأنجو من النار، قال تعبد الله ولا تشرك، ثم قال وتقيم الصلاة. لا، فعبادة الله وعدم الإشراك به هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني يعلم أنه مستحق العبادة وأنه لا عبادة لغيره بل هو مستحق لها، وأنه إله الحق الذي لا تنبغي العبادة لغيره عز وجل. وإنكار المشركين لها يبين معناها، لما أنكروها عرفت معناها، وأنا تبطل آلهتهم وتبين أنهم على ضلالة، ولهذا أنكروها فقالوا أجعل الآلهة إله واحدة. قال الله عنه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقول أئنا لتاركوا آلهتنا شاعرين، فعرفوا أنها تبطل آلهتهم وتبين زيفها وأنها لا تصلح للعبادة وأنها باطلة وأن لله الحق والله وحده سبحانه وتعالى. فعبادتهم للأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو الأموات أو الجن أو غير ذلك عبادة باطلة، إذ جميع المخلوقات ليس عندهم ضر ولا نفع، كلهم مملوكون كلهم مقرون لله كلهم عبيد سبحانه وتعالى، فلا يصح للعباد. الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة تبصر في هذا الأمر وأن يعتني به كثيرا حتى يكون جليا عنده واضحا لديه أن أصل الدين وأساسه عبادة الله وحده، وهو معنى لا إله إلا الله، معنى شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. والله إلى ذلك أدبا بالرسل وبخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، لا بد من ذلك مع الإيمان بملائكة الله وكتب الله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، كل ذلك لا بد منه لتحقيق الدخول في الإسلام. كثير من الناس قد يظن أن قوله لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكفيه ولو فعل ما فعل. هذا من الجهل العظيم، إنها ليست كلمات تقال، الكلمات كلها معنى، لا مجرد كلمات يقولها ويفعل ما يشاء، يقولها ويعمل. إذا قال لا إله إلا الله وهو يحارب الله بالشرك وعبادة غير ما نفعته هذه الكلمة. قد قالها المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي سلول، قد قالوها وهم على شدك في الدرك الأسفل من النار، كما قال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. لماذا؟ يعني قالوها باللسان وكفروا بها بالجنان بالقلب، ولم يعتقدوها ولم يعملوا مقتضاها، فلا ينفعهم قولها بمجرد اللسان. وهكذا من قالها باليهود والنصارى وعباد الأوثان كلهم على هذا الطريق، لا تنفعهم حتى يؤمنوا بمعناها، حتى يخصوا الله بالعبادة، حتى ينقادوا لشرعه. هكذا أتباع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي ومختار بن أبي عبيد أن يدعوا النبوة وغيرهم، يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول، لكن لما صدقوا من يدعى أنه نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم كفروا وصاروا مرتدين، لأنهم كذبوا قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله خاتم النبيين، هو خاتمهم وآخرهم، من ادعى بعده نبيا صار كافرا ضالا كما فعل أتباع مسيلمة والأسود العنسي في اليمن والمختار في العراق وغيرهم، لما صدقوا هؤلاء الكذابين لأنهم أنبياء كفر من صدقهم بذلك واستحق ويقاتل. فإذا كان من ادعى مقام النبوة هو مخلوق، مقام مخلوق، يكون كافرا لأنه ادعى ما ليس له من هذا المقام العظيم وكذب على الله، يكون كافرا ضالا. فكيف بالذي يدعي مقام الألوهية وينصب نفسه ليعبد من دون الله ومع ذلك يعبده من يعبده من دون الله؟ هذا أولى بالكفر والضلال. الذي يعبد غير الله ويصرف له العبادة ويعادي عليه ويعادي عليه أعظم الكفر والضلال ممن شهد لمخلوق بالنبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فلا إسلام ولا إيمان إلا بشهادة أن لا إله إلا الله قولا وعملا وعقيدة، وأنه لا معبود بحق سوى الله، ولا بد من الإيمان بأن محمد رسول الله مع تصديق الأنبياء الماضين والشهادة لهم لأنهم بلغوا الرسالة عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقوم العبد ما أوجب الله عليه من الأوامر والنواهي، هذا هو الأصل، لا يكون مسلما إلا بهذا الأصل، بإفراد الله بالعبادة والإيمان بما دلت عليها هذه الكلمة لا إله إلا الله، ولا بد مع ذلك من الإيمان برسول الله والأنبياء قبله وتصديقهم واعتقاد أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام. وكثير من الجهلة كما تقدم يظن أنه متى قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله فإنه يعتبر مسلما، ولو عبد الأنبياء ولو عبد الأصنام ولو عبد الأموات وغير ذلك. هذا من الجهل العظيم والفساد الكبير والضلال البعيد، بل لا بد من معناها والاستقامة عليه وعدم الاتيان بضد ذلك قولا وعملا وعظيما. ولهذا يقول جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة والآخرة. يعني قالوا لا إله إلا الله، قال ربنا الله يعني إلهنا الله معبودنا الله سبحانه وتعالى، ثم استقاموا على توحيده وطاعته واتباع مرضاته وترك معصيته، فلما استقاموا صارت لهم الجنة والثواب. لا تقرا ان الذين ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالد فيها جزاء بما كانوا يعملون. فعليك يا عبد الله بالتبصر في هذا الامر والتفقه فيه غايه العنايه حتى تعلم انه الاصل الاصيل والاساس العظيم لدين الله، انه لا اسلام ولا ايمان الا بشهاده ان لا اله الا الله قولا وعملا وعقيده، والشهاده بان محمدا رسول الله قولا وعملا وعقيده، والايمان بكل ما اخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون. ثم بعد ذلك تاتي باعمال الاسلام صلاه زكاه صوم وغير ذلك. ولا ينبغي لعاقل ان يغتر بدعاة الباطل دعاة الشرك الذين دعوا غير الله واشركوا بالله واله المخلوقين وزعموا انهم بذلك لا يكونون كفارا لانهم قالوا لا اله الا الله، قالوها ونقضوها باعمالهم واموالهم، قالوها وافسدوها بشركهم بالله وعباده غير سبحانه وتعالى. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من هذه الامور. وفي حديث طارق بن اشيب الشعي عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من حرم من هو دم، والنقل الاخر: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم من هو دم. فلا بد من توحيد الله والاخلاص له، ولا بد من الكفر بعباد غيره وانكار ذلك والبراءه منه. توحيد الله هو الاساس وضده كفر بالله عز وجل. هذا الاساس يجب التزامه، هو توحيد الله والاخلاص اينما كنت مع اداء الحقوق التي فرضها الله وترك ما حرم الله عليه، وبهذا تكون مسلما مستحقا لثواب الله ولكرامة سبحانه وتعالى. ولذلك أنزل الله قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبين الأساس في هذا الأمر، وأن الأساس أن يعبد الله، أن يعبد الله وحده. لم يخلق عبثا ولا سدى، خلقوا لهذا الأمر العظيم يعبد الله، يعني لخصوه بالعبادة بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك. وبعث بهذا الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجلوا الله. وكل من أتى بناقض من نواقض الإسلام بطلت معه هذه الكلمة. هذه الكلمة إنما تنفع أهلها إذا عملوا بها واستقاموا عليها، فأفردوا الله بالعبادة وصفوه بالعبادة وتركوا عبادة ما سواه واستقاموا على ما دلت عليه من المعنى، فأطاعوا أوامر الله وتركوا نواهي الله ولم يأتوا بناقض ينقضها. وبذلك يستحقون كرامة الله والفوز بالسعادة والنجاة من النار إذا قالوها وأدوا حقها من أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله. أما من نقضها بقول أو عمل فإنها لا تنفعه ولو قالها ألف مرة في ساعة واحدة. فلو قال لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله وصلى وصام وزكى وحج، ولكنه يقول إن مسيلمة كذاب الذي خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في عهد الصحابة يدعي أنه رسول الله، لو قال إنه صادق كفر ولم ينفعه كل شيء، أو قال إن المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة في العراق أنه نبي صحيح، وأن الذي قاتلوه أخطأوا في قتاله أو في حق الأسود العنسي أو من بعده يكون كافرا. ولو قال لا إله إلا الله وكررها آلاف المرات وهو يعبد البدوي أو يعبد الحسين أو يعبد ابن علوان أو يعبد النبي صلى الله عليه وسلم أو يعبد ابن عباس أو يعبد فلان أو فلان أو الجيلاني أو ذلك، يدعوهم يستغيث بهم يدعو لهم، لم تفعل هذه، صار كافرا الله، صار بعبادته على الله ناقضا لهذه الشهادة مبطلا لها. وهكذا لو قال لا إله إلا الله وصلى وصام ولكنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يسبه أو يقول إنه لا يبلغ الرسالة كما ينبغي بل قصر فيها، أو يعيبه بشيء من العيوب، صار كافرا وإن قال لا إله إلا الله آلاف المرات وإن صلى وصام، لأن هذه النواقض تبطل من العبد الذي يأتي بها. ولهذا صنف العلماء باب سبوه باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد الإسلام. وهكذا لو قال لا إله إلا الله وجحد وجوب الصلاة، قال الصلاة هي واجبة، أو الصوم هو واجب رمضان، أو الزكاة هي واجبة، أو الحج هي واجب ولو مع الاستطاعة، كفر إجماعا ولم تنفعه قوله ولم ينفعه قوله لا إله إلا الله أو صلاته أو صومه، جحد وجوب ذلك. أو صام وصلى وتعبد ولكنه يقول الزنا حلال، هالكلمة الزنا حلال كفر عند جميع المسلمين ونقض دينه بهذه الكلمة، إذا اعتقد أن الزنا حلال كفر وإن قال ما قال، وإن قال لا إله إلا الله وإن شهد أن محمد رسول الله وإن صلى وصام، لأنه بتحليله الزنا صار مكذبا لله الذي حرمه، الذي قال فيه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. أو قال إن الخمر على المسكر حلال، ولو صلى وصام ولو قال لا إله إلا الله صار مشركا كافرا عند جميع المسلمين، لأنه مكذب لله في قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والمقصود من هذا أن تعرفوا أن الدخول في الإسلام والنطق بهذه الكلمة لا إله إلا الله والشهادة بأن محمد رسول الله لا يكفي إذا أتى معه بمن يذكره. وهكذا لو أن إنسانا صلى وصام وتعبد وقال هذه الكلمة آلاف المرات في كل مجلس، ثم قال مع ذلك إن أمه حلال له يطأها ويجامعها أو بنته أو أخته، كفر عند جميع المسلمين وصار مرتدا بهذه الكلمة وبهذا العمل. أو كذب نبيا من الأنبياء قال نعم محمد رسول الله وأنا مؤمن به وموحد لله وأقول لا إله إلا الله، لكن أقول إن عيسى كذاب من مريم وهو رسول الله، أو موسى أو داود أو سليمان أو نوح أو هود أو صالح من الأنبياء الذين سماهم الله كذبهم أو سبهم كفر إجماعا ولم تنفعه قول ينفعه قول لا إله إلا الله ولا شهادته أن محمد رسول الله ولا صلاته وصومه، لأن أتى بما يكذب الله ورسوله وطعن في رسول الله، أو أتى بكل شيء وعبد الله وحده وصلى وصام ولكنه يقول الزكاة مهمة، من شاء زكى ومن شاء ما زكى مو بلزوم، كفر إجماعا صار من الكافرين الذين يستحقون أن ترق دماؤهم وأن يقتلوا كافرين، لأنه قال الزكاة غير واجبة، لأنه خالف قول الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. خلف النصوص من الكتاب من السنة الدالة على أنها فرض من فروض الإسلام وركن من أركانه. وهكذا لو ترك الصلاة وإنها واجبة لكن تركها لا يصلي كفر على الصحيح من أقوال العلماء، ولو قال إنها واجبة ولو ما أنكر وجوبها لكنه تركها لا يصلي، أو يصلي تارة ويدع تارة كفر بذلك، جاء صحيح قول العلماء. والذي جاء عن الصحابة رضي الله عنه في تكفيره ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر وشرك الصلاة. والأمثلة في هذا كثيرة، ومن أراد أن يعرف هذا الأمر من طلبة العلم فليراجع باب حكم المرتد وما فيه من النواقض الكثيرة. وبهذا يكون المؤمن على بصيرة في هذا الدين، ويعرف أن لا إله إلا هي أصل الدين وهي أساس الملة، مع شهادة أن محمد رسول الله في حق هذه الأمة، وأنه لا إسلام ولا إيمان ولا دين إلا بهاتين الشهادتين، مع الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، مع الإيمان بفرائض الله، مع الإيمان بمحارم الله، ومع الوقوف عند حدود الله. وهذا أمر أوضحه العلماء وبينوا في كتبهم ومحل إجماع ومحل وثاق بين أهل العلم. فينبغي لك يا عبد الله أن تكون على بصيرة، وأن لا تخدع بقول الجاهلين والضالين والقبوريين عباد غير الله الذين ضل سعيهم حياة الدنيا وجهلوا دين الله حتى عبدوا مع الله غيره، ويزعمون أنه بذلك ليسوا كافرين لأنهم يقولون لا إله إلا الله، هم ينقضونها بأعمالهم وأقوالهم. يدل على عظم الأمر، وأن هاتين الشهادتين اللتين هما أصل الدين وأساس الملة ينتقضان في حق من أتى بمكفر بنقض من النواقض. إذا قريب لو أن هذا الرجل أو هذه المرأة شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصليا وصام إلى غير ذلك، لكنهم يقولون الجنة ما هي حقيقة ولا في نار حقيقة، لا جنة ولا نار، كله حقيقة كله كلام ما لا حقيقة، وش يصير الحال؟ يكون كافرا، ومن قاله كافرا كفر أكبر، نبدأ بالرجل والمرأة. يكون مرتدا عن الإسلام إذا كان يدعي الإسلام كافرا بإجماع، ولو أنه صلى وصام وزعم أنه مسلم ووحد الله وترك الشرك، ولكنه يقول إن جنة أو النار ليست صحيحة، مهنا نار ولا جنة، أو مهنا جنة أو مهنا نار، أو مهنا ميزان أو مهنا قيامة، ما في يوم آخر. صار مكدا كافرا ضالا عند جميع المسلمين. أو قال إن الله ما يعلم الأشياء، جاهل الله ما يعلم الأشياء، ما وصفه بالعلم، والله يقول إن الله بكل شيء عليم، فزعم أن الله لا يعلم الأشياء التي يجهلها صار كافرا بإجماع المسلمين، يسبه الله بهذا وتنقص فيه ربه سبحانه وتعالى. وبهذا تعلم يا أخي أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصل الدين وهي أساس الملة، ولكنها وحدها لا تكفي، بل لا بد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولا بد مع ذلك من أداء فرائض الله وترك محارم الله. فإن أتى بعد ذلك بناقض من نواقض الإسلام بطل قول لا إله إلا الله وصار مرتدا كافرا، وإن أتى بمعصية من المعاصي نقص دينه وضعف إيمانه كالذي يزني ويشرب الخمر يكون دينه ناقصا وإيمانه ضعيفا وهو على خطر إذا مات على ذلك من دخول النار والعذاب فيها. وإن كان لا يخلد العاصي إذا كان بات موحدا مسلما لا يخلد، بل له الأمد ينتهي إليه إذا عذب، لكنه لا يكون آمنا بل هو على خطر من دخول النار. لأن إيمانه ضعف ونقص بهذه المعصية التي مات عليها، الزنا والسرقة وغيرها من الكبائر. فالمخالفة لأمر الله قسمان، قسم يوجب الردة ويبطل الإسلام بكلية ويكون صاحبه كافرا، وقسم آخر هو المعاصي لا يبطل الإسلام ولكن ينقصه ويضعفه ويكون إيمانا ضعيفا وإسلاما ضعيفا، صاحبه على خطر من دخول النار إذا مات على المعاصي التي يعرف أنها معاصي لا يستحلها، مات على الزنا، مات على الخمر، مات على عقوق الوالدين، مات على الربا، فلا تحت مشيئة الله وعلى خطر من دخول النار، وإن كان ليس بكافر لأنه لم يستحل هذه الأمور وإنما فعلها اتباعا للهوى والشيطان. لو استحل الزنا كفر، لو استحل الخمر كفر، لو استحل الربا كفر، لكنه الهوى فعله من أجل طاعة الهوى والشيطان، ويعلم أنه قد أتى معصية وأنها محرمة عليه، ينبغي التنبه لهذه الأمور ويكون المسلم على بينة. رزقنا الله وإياكم الاستقامة، ورزقنا الفقه في الدين والثبات عليه، وأعاذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.